إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم درر قرآنية. فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران. درر قرآنية، إعداد وتقديم مسعد البهري. الحمد لله الذي أنزل القرآن نورا، فإذا الناس محجوب وسامع. إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الدرة القرآنية المباركة، إنها تلاوة للقارئ الشيخ حمد محمود الزامل من سورتي الحج والمؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإلى الله أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم من الملائكة رسلا ومن الناس وفي هذا ليكون Thank you. أيمانهم فإنهم غير ملومين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم على صلواتهم يحافظون.

الله تطهرنا وحديث الخير يزكينا آيات الذكر تبصرنا بطريق الحق وتهدينا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الدرة القرآنية المباركة من سورتي الحج والمؤمنون تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. شكرا لحضراتكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. درر قرآنية. فعليك بالقرآن، فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران. درر قرآنية إعداد وتقديم مسعد البهري.